قال مسلم رحمه الله: له دين أو حق من صداق ونحو على مليء أو غيره أدى زكاة إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين نقص النصاب ولو كان ظاهرا، وكفارة كدين. ذكر في هذا الكلام مسألتين اثنتين. المسألة الأولى إذا كنت أنت تطالب الآخرين بدين، المسألة الثانية إذا كان غيرك يطالبك بدين. فالمسألة الأولى إذا كنت أنت تطالب غيرك بدين بمال بحق ونحو ذلك، قال المصنف هنا إذا قبضت المال الذي تطالب به غيرك تؤدي زكاته لما مضى. فلو كان عنده 5 سنوات تؤدي زكاة 5 سنوات، لو كان عنده 10 سنوات تؤدي زكاة 5 سنوات. وذكر المصنف هنا من غير تفريق بين المليء يعني الغني، الرجل الذي أقرضته مال ونحو ذلك أو لحق، سواء كان غني أو غير غني أو غير غني. وقال قبضه لما مضى في السنوات الماضية السابقة، هذا كلامه في المجمل. لذلك قال: ومن له دين، يعني أن تطالب غيرك بدين، ومن له دين أو حق تطالب بحق، حق مغصوب تطالب بإرث ما أعطاك إياه، أقرضته مال ما أعطاك إياه، من صداق حق، وكذلك من صداق مثل المرأة ما أعطاها زوجها الصداق وتأخر عليها وهي تطالب بالصداق، من صداق أو غيره كهيبة ونحو ذلك ومال موروث، فما تؤدي زكاة؟ قال: على ملي أو غيره، سواء كان الذي تطالبه أنت ملي أو غير ملي، أدى زكاته، أن تؤدي زكاته الزكاة إذا قبضت المال. هذا معنى كلام المصنف. والراجح المسألة فيها تفصيل لا يخلو، إما أن يكون الذي تطالبه بدين أو حق ملي أو غير ملي، إذا كان يسدد لك، يعني إذا كان قادر على السداد ولا يماطل، يعني إذا كان يماطل أو لا يماطل. إذا كان يماطل ولا يعطيك حقك فهذا لا تؤدي زكاته، إلا إذا قبضته فتؤدي زكاة سنة واحدة. لماذا ما تؤدي زكاة السنوات الماضية؟ لأن كما سبق لكم الشرط الرابع من شروط الزكاة واستقراره، استقرار تمام من ملك. فالذي يماطل بك ولا يعطيك الحق، أعطني حقي أنا قرضتك، لا مالك شيء، تعال بعد شهر بعد سنة سنتين، هذا لست مسيطرا على مالك أنت، فكأن خرج عن حوزتك، فهذا لا تؤدي زكاته إلا إذا قبضته فتؤدي زكاة سنة واحدة. هذا التفصيل الأول. القسم الثاني إذا كان الذي تطالب بالحق رجل قادر على السداد، لو قلت له أعطني حقي أعطاك إياه، فهذا تزكيه كل سنة لأنه كالوديعة عنده وأنت قادر على التصرف فيه ونماؤه لك. فلو وضعت مالك عند غيره هذا يكون في تهرب من الزكاة، فلا تسقط الزكاة عنك إذا أعطيت مالك أو تطالب غيرك بمال، مثل بعت السيارة وما سدد لك وهو قادر على السداد، فقلت لا أنا أسكت حتى لا أزكي، نقول لا تجب الزكاة عليك لأنه قادر وملي على السداد، فإذا كان قادر إذا طلبته يسدد لك فعليه الزكاة. واضح لكم؟ عن هذا التفصيل. يعني إذا كنت طالب شخص بحق أو دين لا يخلو، إذا كان رجل يماطل ولا يعطيك فهذا لا تؤدي الزكاة، إلا إذا أعطاك إياه تزكي زكاة سنة واحدة. لماذا؟ لأن المال غير مستقر عندك. القسم الثاني إذا كان لا ملي وغير مماطل فهذا تؤدي زكاة أنت حتى لو كان المال عنده، لأن عدم طلبك للمال منه تقصير منك ليس بتفريط منه. هذه المسألة الأولى، وهي إذا كان عليك ديون، إذا كان لك ديون عند الآخرين أو حقوق. المسألة الثانية قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. العلماء يقسمون المال إلى قسمين: مال ظاهر تراه السائمة البهيمة العام والزروع تراها ظاهرة يسمى مال ظاهر، وأموال باطنة ما تراها مخفية عنك وهي عروض التجارة، فأنت ما تعرف ما الذي عند الرجل مخفي ماله. وزكاة الأثمان الذهب والفضة كذلك مخفية ما يعلمها، فهذه يسمى أموال باطنة. فهنا المصنف رحمه الله يرى أن من عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه، يعني لو كان كما تعرفون زكاة الشاه زكاة الشياه تبدأ من 100، فلو كان عندك 100 شاة، لو كان عندك 120 شاة وغيرك يطالبك 40 شاة فنقص عن النصاب، فنقصت الزكاة الغنم النصاب فوصلت 80، ما فيه زكاة. فإذا كان الدين ينقص عن النصاب ذكر المصنف هنا ما فيه ما عليك زكاة. لذلك قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ثم قال ولو كان المال ظاهرا، يعني زكاة ينقص النصاب يعني هذا في الأموال الباطنة عروض التجارة، زكاة النقدين يعني زكاة الذهب مثلا 20 مثقال، لو كان عليك دين 10 مثاقيل فهو نقص عن النصاب فأصبح عندك فقط 10. هنا قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب يعني في الأموال الباطنة. قال كذلك ولو كان المال ظاهرا أيضا فلا زكاة عليك، مثل الغنم مثلنا لكم، لو كان شخص عنده 120 شاة لكنه مديون ب40 شاة شخص يطالبه بها فنقص النصاب فأصبح عنده 80 فقط، فهو المصنف يرى ما في زكاة عليه. قال ولو كان المال ظاهرا، والصحيح والراجح أن الدين لا يمنع الزكاة لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة. الدليل الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده ما استثنى الديون، والمسلم قال فيما سقت السماء العشر ما استثنى الديون، وهناك أدلة استثنت فدل على أن الدين لم يستثنى، مثل ليس في دون 5 أوسق صدقة، فاستثنت ما دون 5 أوسق ما في صدقة ولا زكاة، فلم يأتي نصوص تمنع الدين تمنع الزكاة تمنع تجعل الدين مانعا من الزكاة. يعني لو قال شخص أنا عندي 20,000 ريال لكني مديون ب20,000 ريال كيف أزكي؟ نقول ما دام عندك 20,000 حتى لو كنت مديون ب20,000 اقترض حتى تزكي. لماذا اقترض؟ نقول لأن عندك مال، فلماذا تحبس ذلك المال؟ ذاك المال للفقراء منه حظ ونصيب وهو ربع العشر، فما دام عندك مال تجب الزكاة فيه سواء كان عليك دين أو ليس عليك دين، سواء كان المال ظاهرا أو كان المال باطن، سواء كان من الأموال الباطنة أو كان المال من الأموال الظاهرة. ثم قال رحمه الله قال وكفارة كدين، يعني أيضا الكفارة مثل الدين، إذا كان عليك كفارة لحق الله عز وجل تنقص النصاب فلا زكاة عليك. يعني لو كان شخص عليه مثلا عنده 120، لو كان شخص عنده 20 من الإبل، لو كان شخص عنده 80 من الإبل وعليه كفارة قتل 100 من الإبل، فمئة 180 إذن ليس عليه زكاة، يعني يصبح مديون ب20 من الإبل. فذكر المصنف هنا أيضا الكفارة كدين تمنع من الزكاة، والصحيح كما قلنا لكم أنه ليس لا تمنع لا تمنع الزكاة، لا يمنع الدين الزكاة، ما دام عندك مال تؤدي زكاته، ما دام عندك مال تؤدي زكاته. فكما أن اليتيم تخرج الزكاة من أمواله، كذلك أنت البالغ الرشيد تخرج الزكاة من أموالك، ولا يكون المين منع، ولا يكون الدين مانع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال ولا أعلم دليلا على أن الزكاة، على أن الدين يمنع من الزكاة. وهذا رأي شيخ الإسلام وهو رأي الأحناف أيضا، أن الدين لا يمنع الزكاة، فمن كان عليه دين فلا ينظر إليه في أداء زكاة، لعموم الأخبار والنصوص الدالة على وجوب الزكاة سواء دين أو غير دين. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.